أيها الإخوة المؤمنون، تتزاحم الألفاظ وتتعدد المعاني وتتسابق العبارات عندما نتذكر كلمة الصديق. الصديق إنه أبو بكر الصديق، سمي بالصديق مبالغة في تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم، وحق له أن يسعد بهذا اللقب الذي خلده في الدنيا وضمن له السعادة في الآخرة، لأنه ضرب المثل الأعلى في تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصديق هو اسم هذا المسجد، ويذكرنا بأبي بكر الصديق الذي كان ثاني اثنين، وكان الصاحب ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. الصديق إنه أبو بكر الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر. الصديق إنه أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قدم ماله كله لله. وعندما سأله حبيبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأهلك؟ فقال رضي الله عنه بلسان ينطق بالإيمان وقلب ينبض باليقين والإسلام والإيمان: يا رسول الله، أبقيت لهم الله ورسوله. نعم إخوة الإيمان، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم الصديق الذي ذكرنا هذا المسجد العامر باسمه الجميل المحبب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن مسجد الصديق إخوة الإيمان نحيي هذه الليلة امتدادا لإحياء ليالي هذا الشهر المبارك، شهر شوال، بعدما وفقنا الله عز وجل وأحيينا ليالي شهر رمضان. ها نحن إخوة الإيمان نحيي هذه الليلة بالقرآن والعلم والابتهالات والمدائح النبوية. نبدأ اللقاء بهذه التلاوة المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى،

وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فطر الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم وهو الذي أنزل من السماء أخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا من النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أغناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض

محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم ألبسنا به الحلل، وزينا به في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك بهذه التلاوة المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، أخذ بأيدينا إلى ملكوت الله عز وجل، إلى آيات الله الكونية التي تدل على وحدانيته جل شأنه، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد.